حصلوا على التعادل في نهاية النصف الأول من الشوط الأول، والآن انقلب الموقف لصالح فريق الجبال ضد فريق الأشبال. ماذا سيفعلون؟ هذا ماذا جرى لهم؟ هذا لا يمكن، فريق الجبال هو منافسنا غدا. أيها المدرب، سألعب؟ ليس لدينا الخيار، بقي على النهاية 15 دقيقة، لذا لا تجد نفسك وعند الضرورة سأستدعيك فورا. شكرا لك. الكابتن مازن بدأ يتدرب، يبدو أنه سيشارك الآن في اللعب. وأخيرا ظهر مازن وسيلعب الآن. مازن كابتن، مازن حظا سعيدا. كابتن ماجد، إن لعبهم تحسن بمجرد أن دخل مازن. ها؟ لماذا لا تشاهدين؟ بل أشاهد. لا يمكن أن أخسر، لا يمكن. فريق الجبال يلعب بشكل جيد، إنهم يقومون بهجوم مدروس على فريق الأشبال. الكرة مع مازن. ليس مبالغة أن نقول بأن اللعب أصبح يسمى لعبا بدخول مازن الملعب. انتبهوا، هذه اللعبة هي الوجه الحقيقي للأشبال. نعم. وماذا يعني مازن؟ لا يهم، يبقى لاعبا عاديا. ها هو مازن يحاور ثانية. مازن الخبير يقوم ثانية بخدعة حلوة، يا لروعة أدائه. مازن يتحرك بخبرة ودراية، إنه تخطاهم وبسلاسة. يقوم مازن بتمريرة وسطية. جميل، لا تكن أنانيا. هيا أعدها إلى لاعب الوسط عطال. يقوم مازن بإدارة المباراة وكأنه صانعها. تعليماته صحيحة، كل اللاعبين يتحركون وفقا لتعليماته. وها هو يتحرك وفقا للتوجيهات، ولكن دفاع الجبال فهم الخطة. أعدها إلى الخلف. هذا الكذب. ويضرب الكرة للخلف. مازن يتلقف الكرة. إنه سيسدد. سدد. يا سلام. هدف. هدف. هدف. رائع. Oh, my God. انتصر مازن. يا سلام، فريق اللعب من مزايا مازن التي لا توصف. إنه يبدو وكأنه فتى الملعب الأول. يا سلام مازن فتى الملعب. انتظر وسنرى أنا من سيضحك أخيرا. وتستمر المباراة والكرة مع الجبال. إنه مريض بقلبه. أكاد لا أصدق أنه مريض بالقلب ويلعب بهذه الروعة. فريق الأشبال قوي بالفعل، ومع مازن ليس لديه منافس. الربع الأخير فريق الأشبال هزم فريق الجبال وتقدم عليه، وهكذا يصبح الأشبال هو الفريق الرابع الذي سيصل للدور النهائي في هذه التصفيات، وسيلعب غدا مباراته مع المجد. كابتن، أنت بخير؟ لا بأس، الأمر بسيط مع هذا التفوق ضد الخصم. غدا سيكون له شأن كبير. تعالينا حظا سعيدا مازن. كابتن ماجد، وأخيرا اللعب سيكون معك غدا. أنا قلق بشأن صحتك. مازن ولدي الحبيب، ماذا أفعل؟ وغدا سنفوز على فريق المجد أيضا. معك حق، لا يمكن أن نخسر معنا الكابتن مازن، أليس كذلك؟ هذا صحيح. صباح، هل كنت الآن مع كابتن ماجد؟ نعم. آمل أن لا تكوني قد أخبرته أنني مريض بالقلب. لا أبدا، كنت فقط أسأله عن شيء سمعته عنه. وماذا سمعتي؟ سيذهب إلى البرازيل إن فاز بهذه البطولة. البرازيل؟ نعم، يريد الذهاب إلى البرازيل حتى يصبح خبير كرة قدم. فهمت، يبدو أن ماجد يحلم أن يكون خبير كرة قدم وسيكون له ذلك. ماجد سيصبح لاعبا عالميا، يبدو أن حلمه كبير جدا وأن وصوله إلى البرازيل يعني الكثير. سيحقق ذلك، فهو لاعب متميز وذكي. كابتن ماجد، أتمنى أن تحقق أمنيتك في البرازيل. اللعب مع لاعب متميز أمر يفخر به الإنسان. صباح، شكرا لك. إن قلبي يشتعل أكثر فأكثر لأنني سألعب غدا في مباراة مع كابتن ماجد. وبالنسبة لي فغدا ستكون لعبتي الأخيرة في كرة القدم. صباح، غدا سأشارك الفريق اللاعب كل الوقت، وإلا فلن نفوز أبدا على كابتن ماجد. لكن أشعر بثقة تامة بأننا سنفوز عليه على الرغم من أنني لن أستطيع الاشتراك في النهائي أبدا. إنني سأفعل ما باستطاعتي وسأراهن بكل حياتي. كابتن، أمي، غدا آخر أيامي. كابتن ماجد، أرجوك دعه يفوز. إنه لا يستطيع أن يلعب الكرة بعد اليوم. لا يستطيع اللعب. لذلك لا يمكنني أن أكذب على الكرة. لا يمكنني أبدا. بقي مباراتان فقط. لنرى كيف تسير الأمور هنا. في كل يوم تمتلئ الملاعب بالجماهير لحضور هذه المباريات الشيقة، واليوم أيضا يوجد الكثير من المشاهدين. نلفت انتباهكم إلى أن المباراة الأولى في الدور ما قبل النهائي ستقام بين الحرية من الشمال والفتوة من الجنوب، وقد نزل اللاعبون إلى أرض الملعب. بقي مباراتان فقط. أحمق، انتبه. كابتن بسام، ستدفع ثمن تصرفك وسترى. وتبدأ المباراة برمية الحرية الذي يستطيع الفوز بهذه المباراة. الحرية يقوده بسام مع فريق القوة المتعاون، وخاصة اللاعب إحسان. هيا يا فريق الفتوة، لا تنسى التدريب القاسي. مع البداية يقوم اللاعب إحسان بالهجوم وهو يتحرك مع الكرة. الكرة الآن مع إحسان وهو يتقدم بها. فريق الحرية منتبهون وحذرون بشكل دائم. تقدم إحسان. هكذا وصلت الكرة لبسام وهو يحاول أن يأخذ الكرة إلى المرمى. حسنا، سوف أحقق الهدف الآن. بسام يجري للمرمى. سأخذ الكرة، إنها لي. الكابتن سليم يتقدم ويواجه بسام. يا سلام سليم، هيا تقدم بسرعة. سأنتبه لك بشكل جيد يا بسام. سليم، الأفضل أن تستعد. اللقاء الآن بين سليم وبسام. إن قوة فريق الأشبال تعتمد على قوة مازن، ولكنه دخل المباراة لعدة دقائق فقط، ولا أدري ما السبب في ذلك. ربما ليحتفظ بلياقته للمباراة القادمة. من المستحسن أن نركز على مازن ونمنع عنه الكرات. في وضع الهجوم يركز علي كمال وسامر. حاضر. تركزان جيدا. حسنا. وعندما نكون في وضع الدفاع الذي يركز عليه عمر وقاسم. حاضر، سأفعل ما بوسعي. سنجعلها مباراة دفاعية والهجوم لك. ماجد، أعتمد عليك. حاضر، لأنك أنت ستكون الدفاع، فقد أربكت كابتن ماجد. انظر. أبعد يدك عن عيني. فريق المجد فريق قوي، لم يسبق لنا أن لعبنا معه من قبل، ولهذا سأجعل مازن يشترك باللعب طوال الوقت. ماذا؟ كابتن، هل هو بخير؟ إذن كلكم تعلمون عن وضعي الصحي. لا بأس، سأشترك بالمباراة كلها، لأن فريق المجد يختلف عن كل الفرق التي لعبنا معها. وكما تعلمون يجب أن نربح هذه المباراة، فهمتم؟ فهمنا. هم مستعدون منذ وقت طويل وهم بنفس وضعهم الحالي. ماذا يحدث بين سليم وبسام؟ ولماذا لا أحد يتحرك منهم؟ بقية الأعضاء لا يبدو عليهم أنهم سيلعبون، ويبدو أن المباراة ستكون حاسمة وممتعة، وخاصة مع هذين الاثنين. لنتابع الآن تحركهم. من؟ حسناً، تبا إنه يقاوم. ماذا تفعل؟ هل نسيت عمل الفريق؟ سليم هيا تقدم. دعوني نساعد الكابتن. هيا. أهلا. عمار من الفتوة يتحرك لمساعدة سليم. إحسان سأعطيك الكرة الآن. قسام مبرر الكرة لإحسان. عمار يعطل الكرة. ماذا؟ عمار ينطلق بالكرة إلى المرمى. رائع تقدم. مباراة حلوة. فريق الفتوة سريع جدا ومتقدم إلى الأمام، ولكن لاعبي فريق الحرية الأحد عشر بدأوا يتراجعون إلى الخلف بكل قوتهم. لا تثق بنفسك كثيرا، سأريك الآن. الآن هيا. قسام يعود الى عنفه. جميل منحدرا. قسام يقوم بالخطوات الاولى. انه يميل. يا سلام قسام رائع، انها رباطة دجاجة. لقد استعاد الكرة ثانية. يا سلام طريقته تختلف عن طريقة مازن. بسام إنه خشن. عودوا إلى الخلف جميعا. إلى الخلف. لا يوجد في تفكيري سوى البطولة، وسأفوز في هذه البطولة. نعم سأفوز بأي ثمن سأفوز. لو انتسبت إلى مدرستنا مدرسة الفرح فإننا سنقدم لك كل شيء، تكاليف المدرسة، تكاليف المعيشة، وكل النفقات، ولجميع سنوات الدراسة. هل هذا صحيح؟ آمل أن تفوز بالبطولة. يجب أن أفوز. سأفوز مهما كان الثمن سأفوز. يا سلام بسام يتحرك بسرعة. بسام سيسدد سيسدد. خذ هدف هدف. يا سلام يا سلام، انه الهدف الاول لفريق الحرية. يا سلام. إنه الهدف الأول لفريق الحرية. يا سلام. حسنا فعلت كابتن، رائع. يا سلام بسام استعاد الكرة وسجل هدفا مباشرا. بطل الحرية المقاتل بسام في أفضل حالاته ويتمتع بروح عالية جدا اليوم. لا تبتئسوا، إن المباراة ما زالت في أولها. إن فريق الحرية عبارة عن فريق برجل واحد فقط. سنريهم كيف يكون عمل الفريق المتكامل. سنفوز بعملنا المتكامل وسنربح المباراة، أنا متأكد. إن لعب بسام رائع حقا، ولكن فريق الفتوة لن يستسلم بسهولة. لا يمكنني أن أبعد نظري عن هذه المباراة. إن بسام ومازن يعتبران بحق لاعبين رائعين. لن أكون خلفهما أبدا. يجب أن أحقق حلمي. يجب.